الكلام الإنشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ. انت تقول ايه؟ فلان مات رحمه الله، رحمه الله كلام خبري، كان من الممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه، تطلب الرحمة تطلب، انما انت بتقول رحمه الله وبتخبر على ان ربنا ايه الله، وانت عارف ان كان رحم ولا ما حرموش، ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان تكون الرحمة واقعة به. كذلك ترونها، يعني ايه؟ شوفوها، انظروا اليها كويس. الله اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك، يبقى ده واثق من ان الصنعه. كما تدخل على سجل القماش مثلا، تشتري مثلا صوف، يقول لك ده صوف 100%، امسك جربه، اعمل كذا، هات هات ولع ولع، شوف هتتعمل ازاي. يبقى ما يقولكش كده ودقق قوي كده الا اذا كان ايه؟ اذا كان واثق. فربنا بيقول ده والسوقيه من غير عمل، وشوفوها انتم. طب نشوفها ازاي بقى؟ أم قال لك كتير، اما ان يكون بمد البصر، مش هنلاقي اعمده. طب يمكن الاعمده بعدين؟ أم قال لك ما هي بعدين دي لها ناس برضو بصين، ما هي بعدين دي فيها ايه؟ ناس بصين تانيين برضو مش هيلاقوا اعمده. فضم بعدم وجود الاعمده عندك لعدم وجود الايمان، انت لما تمشي كده الافق ينتقل وياك، ينتقل وياك، لان الافق معناه محيط الاقطار التي تحدد محيط افقك. يعني انت، ولذلك مش كل الافق واحد، لا، كل واحد افق له افق على حسب نظره. في واحد السماء تنطبق على الارض شويه كده يكمل، نقول له اعمل نظاره يا شيخ، نظاره مسافه زي ما بيقولوا. الله، اذا الافاق مش واحده، الافاق بتختلف كل ما تتنقل الافق. ايه؟ اتنقل. واحد بصره اوسع يبقى افقه اوسع. ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق. معنى افقه ضيق ايه؟ يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه، ما بيشوفش الا تحت ايه؟ رجليه. فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمل، وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمل. طيب احنا قلنا انا والناس، ومن اللي عرفني ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عمد؟ ام قال لك وعلى ايه بقى؟ اه الدنيا اتمسحت كله، والطيران عمال يمشي يلف الكره من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق، وعمال يقول ما فيش عمود صدمه ولا اي حاجه من دي ابدا، ما حصلش. اذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضيه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، والسماوات طبعا جمع سماء، والسماء هي كل ما علاك فاظلك، كل شيء يعلوك يبقى ايه؟ يبقى سماء. انزل من السماء ماء، هي ما نزلتش من السماء، هي ما نزلت من الغيم اللي فوق راسك. يبقى كل سقف يظله اسمه ايه؟ اسمه سماء. لكن اذا اطلقت السماء انصرفت الى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها. طبعا الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السماء دي ايه، ويقعدوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ملهاش جرم، ولا بس امتداد بقى اجواء ولا الى اخره. يقول له ده بقى خلط، مش شغلتكم، مش سكتكم. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصر أدلة وجوده وأدلة قدرته وأدلة حكمته وأدلة صنعته في الكون، ما يديكش الأدلة بس من خارجك، لازم يديها لك الأول من نفسك، عشان إن كنت ما بتشوفش حاجة في الدنيا أبي بص لنفسك، وفي أنفسكم أفلا، بس بص لنفسك هتلاقيك عالم عجيب. والعلماء دلوقتي في التشريح وفي علم وظائف الاعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الانسان ايه؟ شيء عجيب، سر عجيب، تكوين عجيب. اهو ده في نفسك. يبقى شوف اللي خارج بقى منك، عديها بناش نفسك وروح للي هي اللي خارج منك. ربنا قال اسمع، ان كنت تعجب في امر نفسك وستكتشف اشياء العقول تعجز عن ادراكها سابقا، وقد تدرك بعضها لاحقا، وادراك البعض المجهول في الماضي يؤذن بانك ستدرك بعد ذلك شيئا بعد الذي ادركته، على نمط قولك سنريهم اياتنا في الافاق. ومعنى سنريهم ان الرؤيه لا تنتهي، لان احنا قلنا زمان ان السين دي للاستقبال. طب احنا الذين نزل القرآن في عهدهم قرأوها ايه؟ سنريه، يبقى اللي جه بعدهم. طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى هيجي ايه بعدنا؟ واللي ساعة ما تقوم الساعة ويقراها يقول ايه؟ سنريه. اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعة، مش ممكن كل يوم عطاء جديد، كل يوم عطاء جديد لحد ما تقول ايه الحكاية دي.

الملائكه اللي هم هيبقوا في خدمته، المدبرات امر والحفظه واللي مش عارف ايه دول، لان دول بيقول لهم ادي الانسان اللي ايه اللي انتوا هتكونوا في ايه، هتكونوا في خدمته. يبقى السجود له ده اعلام بايه؟ بالطاعه، وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى. فلما قال من طين قعد يفصل لنا زمان في الطين، فصلنا احنا الحكايه دي، قال لك من طين، والطين ده عباره عن ايه؟ مش شويه تراب، واصابهم ماء بقى طين. يبقى لو قال من ماء يبقى صح ولا لا؟ ولو قال من تراب يبقى صح، ولو قال من طين، ولو قال من حمأ مسنون. قال لك الطين برضه اتفاعل مع بعض زي ما بنجيب معجنه كده ونخلطها، نقول لك سيبها اما تاكل ايه خلطها وريحتها تعمل كده، يبقى دي دليل على انها بقت كويسه تنفع لنا. وبعدين نعملها فخار، يبقى لو قال من فخار جايز، من حمأ مسنون جايز، من طين جايز، من ماء جايز، من تراب جايز ولا لا؟ ولذلك يقول لك ده في تضارب، ده مره يقول من ميه، ومره يقول من تراب، ومره يقول من طين، ومره يقول من حمأ مسنون. قل هذه مراحل لشيء واحد، هذه مراحل. جبنا العيش منين يا سيدي؟ من الغل. وبعدين ايه اذا انت اكلت من الغل، واكلت من الدقيق، واكلت من العجين، واكلت من رغيف؟ الله، دي مراحل للايه؟ للشيء الايه؟ الشيء الواحد انتقل في ايه؟ في مراحل متعدده. يبقى الله قص علينا قصه خلقنا، لان خلق الانسان اكبر من خلق السماء والارض، اكبر من خلق الانسان. فاداني صوره لمين؟ لنفسي. قال تعالى انت مش هتقدر تروح للسبه وتعمل عليها تجارب وبتاع وحاجات دي عشان نثبت لك، لكن انت موجود، وانت اللي هتعمل تجارب، وانت اللي هتعمل فيك التجارب، وتبقى موجوده قدامك، هندللك على دي. فقال انت اتخلقت من التراب اللي اتخلط عليه ميه بقى طين، وبعدين من الطين سبناه لما يتفاعل، وبعد ما تفاعل بقى حمأ مسنون يعني لما تغير الرائحه، وبعدين بقى صلصال كالفخار، وبعدين ربنا نفخ ايه؟ نفخ الروح. يبقى دي قصة بناء. لما تيجي تمسك قصة البناء دي اعملها كده بالاول، الاول الاول تراب تحط عليه مية بقى يطين، وبعدين سيبناه شوية اتغير حمأ مسنون، وبعدين جف يبقى ايه؟ صلصال كالفخار، وبعدين جات الروح اتنفخت فيه. دي قضية البناء للانسان. فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت، عايزين نهدمه بقى مش كده؟ مش كل حاجه لها ما ينقضها على الاول. اول ما بينقض بينقض فيه ايه؟ بناخد الميه ونسيب لا، بناخد الروح. وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل؟ الجسم يشضب يصلب، وبعدين يعفن وينتن ويرم، يبقى رمه. وبعدين شويه الميه اللي فيه ايه يطلعوا، وشوية التراب اللي باقيين منه ايه؟ الله. يبقى حين نقضت حياة الانسان نقضت على عكس بنائه، الاول التراب والمية، وبعدين الطين، وبعدين الحمأ المسنون، وبعدين الصلصال، وبعدين ايه؟ الروح. لما جه ننقض الحياة عملنا ايه؟ خدنا اللي جه اخر ايه؟ اهو ده نقض كل بناء، اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهدي في الاول. يبقى إذن المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا. يبقى إذن أصدقوا في المشهد النهائي لأنه واقع قدامي، وبعدين لما يقول على المشهد الأولي أصدقوا لأنه صدق في المشهد، هو في المشهد النهائي اللي أنا شايفه. إذن لما يجي يقول لي برضو على السماء والأرض اللي هي مش متناولي، لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك. فإذا حدثتك بما لم تتناولي يبقى صدقني ولا ما صدقني؟ يبقى صدقني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. سماوات دي طبعا جمع، وبعدين قال في الآيات الأخرى اللي هي سبع إيه؟ سبع سماوات، وقدر في كل سماء إيه؟ أمرها. يبقى إذا نحن الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين؟ نصدق ربنا فيه، لأننا صدقنا فيما تناولنا فيه الإيه؟ فيما تناولنا فيه الإيه؟ فيه التحليل. يقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع، الشمس والقمر والعطارد والزهره والمريخ والمشترى. وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء، راحوا جايبين تاني كواكب تانيه، نبتون وبلوتو طلعوا مش سبعة بقوا كام دلوقتي؟ بقوا يمكن 10 ولا 11. يبقى إذن كذبهم ولا ما كذبهمش؟ لو أنهم فطنوا هم عملوا كده ليه؟ قال عشان يقربوا بعيد القرآن عن الفهم إلى الأفهام. يقول لك ما هي دي. وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش دي. ليه؟ لأنهم لو تنبهوا إلى آيات أخرى لما وجد هذا الحل، ما يصحش منهم هذا الفهم. ليه؟ قال لك لأن الكواكب والشمس والقمر دي كلها زينة السماء الدنيا، زينا السماء الايه الدنيا. اما السبعة يبقوا فين بقى ان شاء الله؟ اذا كانت دي زينة السماء الدنيا يبقى لسه ولا لا؟ يبقى هي لسه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اما ان تكون الوصف الكلام ده للعمل او انتم ترونها كذلك، يعني شيء معه ايه؟ معه دليله. ثم استوى على العرش. قضية بقى، وقضية أهم قضية كلامية وقع فيها علماء الكلام، الاستواء والعرش والكلام. أولا علشان نفهم قضية لازم نحلل ألفاظها عشان نتفق على معانيها، وبعدين نبحثها جملة نشوف الألفاظ دي اللفظ ده معناه إيه واللفظ ده معناه إيه، وبعدين نفهم الإيه، نفهم القضية. إنما نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد لا، يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه والعرش معناها ايه، وبعدين نشوف الحكاية بتاعت استواء الله على العرش. استوى معناها ايه؟ استعرضنا استوى في القرآن وجدناها وجدت في آيات متعددة 9 و3 12 مرة وردت، بس وردت مرة في استواء اللي هو ايه؟ ولما بلغ اشده واستوى. نشوف واستوى هنا بمعنى ايه؟ لما بلغ اشده وايه؟ زي انت ما تقول الفاكهة استوى، تمام كده، يعني بلغ نضجه الكمالي في ان يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه. مش معناها كده استوى؟ بلغ اشده وايه؟ واستوى على الأول. استوى يعني ايه؟ بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي. واحنا قلنا زمان ان الانسان يبلغ الكمال الرجولي اذا كان قادرا على انجاب مثله، يعني بالبلوغ له حياة وبعد ذلك استبقاء الحياة في غيره بالايه؟ بالبلوغ. لما ينضج ويقدر على انه لو يتجوز يخلف يبقى يقال له ايه؟ استوى. ادي ايه؟ ادي معنى ايه؟ استوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني صعد مثلا، صعد إيه؟ الله. إذن استوى لها معنى هنا ولها معنى هنا. المعاني دي كلها بتلتقي. نقول لك وبعدين فيه استواء، استواء من الله ثم استوى إلى السماء إيه؟ فسواهن إيه؟ 7 سماوات. ثم استوى إلى السماء فبرضو إيه؟ إذن فيه استواء إلى السماء، استواء إلى أي سماء؟ يبقى فيه استوى بالنسبة للمخلوق. استوى لما بلغ أشده واستوى دي في الإنسان، وذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى لمحمد ولمين؟ ولجبريل. وبعدين الله استوى بس مش على العرش، استوى إلى الإيه؟ إلى السماء. وبعدين استواء الله على العرش دي في 7 مواضع. الله، 7 مواضع جمع فيها استواء وإيه؟ وعرش. يبقى فيه استواء لغير الله من إنسان، استواء لغير الله من إنسان ومن ملك، استواء لله إلى غير العرش، يبقى فيه كلام. وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده أما حصرناها في القرآن وجدناها وردت في 7 مواضع. 7 مواضع. ففي سورة الأعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددي. ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد اللي هي بعد يونس هي معطاها فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. يبقى جت في كم موضع؟ 7. الأعراف، وبعدين يونس، وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي، وفي سورة الايه؟ السجدة.